الشبيه للسحابه لو سقطناها بنعيش ضلمه بتيجي على كتافك لو سقطناها بنميل زي المايه لما تغيب هنا دماغك هتسيب جوه دماغي في سنين لو سقطناها بنعيش خضراء مفيش بني حشيش صفراء هتخيب لو ضخمه بتسيب متعمره على التقفيل مزعلي في الجميل لو حد شافنا هالوين ضلمة ضلمة خفافيش حذر عني جامي فاكين انا سابج صدمة حبيب جاي فاكين وانا سابج فترة هتليد ساطة ساطة فيش ملامح طلع لك انا ساحر تصدى زميلي وانا لامح لو عن استضع بالمشاعر استضع زميلي وانا قاد استضع من حبي لو دايت لو سيد الدنيا انا سافر اروح انا لسه على بلاد مش هتشوفني عندي معاد لو العشا واخدك زميلي تسال لو العشا اتغدى مش هنفتح باب لما خلنا الشنطه كان فاضل كام فلوس دروس ده سلاح شكوك على انا زميلي زبون مش هفقنا السما وتحت الجبل وانا اسير الشبيه للسحابه لو سقطناها بنعيش ضلمه بتيجي على كتافك لو سقطناها بنميل زي المايه لما تغيب هنا دماغك هتسيب جوه دماغي في سنين سقطناها بنعيش خضراء مفيش بني حشيش صفراء هتخيب لو ضخمة بتسير متعمرة عالتقفيل مزعلي في الجميل لو حد شافنا هالوين ضلمة ضلمة خفافيش لا مش هنمسح الجزمة دنيا خدتنا دي الأزمة محدش هياخدها باللزقة هتخبط اسبيلي نفتح لك افتح لك بس عشان تشوف فيلا في وشك هنا طول او جاي سكة هتشوف الدنيا بنقوم شوف الوضع ماشي ازاي بموت احنا نتكلم باقي ميوت وسع الحفة مش اشكر ولع الحفلة عبي فلوس ولع المهند عرف العالم نلبس من جوتش نلبس من بال حفل نبوش كاس التفاحة ماسكة لي قوشي فاتح حمامة وانا مفيش طالي جناح اللي بهيل شايل الكيس تعبي بتعبي وبشيل خضرة مفيش بني يا زميلي حشيش صفرة تخيب لو ضخمة لو ضخمة هتسيب الشبيه للسحابة لو سقطناها بنعيش ضلمة بتيجي على كتافك لو سقطناها بنميل زي المايه لما تغيب هنا دماغك هتسيب جوه دماغي في سنين لو سقطناها بنعيش خضراء مفيش بني حشيش صفرة هتخيب لو ضخمة بتسيب متعمرة عالتقفيل مزعلي في الجميل لو حد شافنا هالوين ضلمة ضلمة خفافيش